السلام عليكم يا أهل الإيمان، أخباركم إيه؟ معذرة والله على التأخير، بس أنا عندي مشكلة فظيعة والله في النت وهي لسه ما صلحتش يعني، فالله المستعان. نستكمل النهاردة إن شاء الله سورة النساء من الآية 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هنا القرآن بيستطرد السياق في تقرير حقوق النساء. الآية هنا بتنشئ للمرأة حق صريح وحق شخصي في صدقة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية هنا بتبين لك أن المجتمع الجاهلي قبل الإسلام كان عايش في صورة بتهضم حقوق ناس كتير. من ضمن الناس اللي كانت بتهضم حقوقها كانت النساء، كانت الزوجة المرأة. كانت صورة من الصور ان الولي اللي هو ابو البنت او عمها او ايا كان اللي بيزوجها او اخوها او كده كان بيقبض الصداق لنفسه، وكأن هي صفقة، يعني صفقة بيع، هو صاحبها بيبيع البنت وبياخد حقها. كان في صورة تانية كانت اسمها زواج الشغار، اللي هي كان الولي بيزوج البنت اللي تبعه لواحد على ان هو ياخد واحدة من عند الراجل ده، يعني كأنه زواج بدل يعني. فالصفقة دي كان بيبقى المرأتين اللي بيتزوجوا ملهمش حظ في الزواج، يعني ملهمش نفس أصلا فيه ولا ليهم حظ، كأنهم بيتباعوا زي ما بتتبدل بهيمة ببهيمة. نوع الزواج ده أصلا حرمه الإسلام، يعني ده حرم بالكلية يعني. فالإسلام جعل الزواج التقاء نفسين عن رغبة واختيار، وكان والصداق حق للمرأة تاخده لنفسها وما ياخدوش الولي، يعني مش يجي واحد يخطب واحدة يروح دافع المهر لأبوها وأبوها ياخد المهر ده بقى يجهز به الشقة ومش عارف إيه. لأ، المفروض إن الصداق ده هدية للمرأة، ده بتاعها هي، هي تقبضه في إيديها. وسماه صداق وحدده عشان تقبضه المرأة فريضة، تقبضه في إيديها ويكون واجب ما يصحش التخلف عنه. وأوجب تأدية الزوج الصداق ده بأنه سماه نحلة، فإن صدقاتهن نحلة، نحلة يعني هدية، يعني هبة خالصة لصاحبتها تاخده لنفسها، وإن هو يؤديه عن طيب نفس وارتياح زي ما بيؤدي الهبة، زي ما بيودي هدية لحد كده بيوديها وهو نفسه مرتاحة وقبل أنه يدفعها. كمان الصداق ده المفروض إن هو يوهبه للزوجة نحلة هدية نفسه طيبة بيه. كمان للزوجة إن هي ترد لزوجها شيء من صداقها كله أو بعضه، هي صاحبة الشأن، يعني تعمل ده عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني لو هي نفسها طابت إن هي تدي لك شيء من الصداق ده فكله، خده هنيئا مريئا، يعني خده إيه براحتك وما تبقاش متضايق. فالإسلام عايز يقولك إن العلاقات بين الزوجين بتقوم على الرضا الكامل والاختيار المطلق والسماحة اللي نابعة من القلب، يعني يكون في ود من الزوج والزوجة. وبالإجراء ده استبعد الإسلام الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها وحقها في نفسها ومالها وكرامتها ومنزلتها، يعني هي بتعمل الشيء ده من نفسها ولنفسها وعن طيب خاطر. لكن في الوقت نفسه ما خلاش العلاقة بين المرأة والرجل علاقة جافة تكون قايمة على القانون، أنا حقي أني أخذ الصداق يبقى حقي أني أخذ الصداق. لأ، هو ساب شيء للسماحة والتراضي والمودة أنها تاخد مجراها في الحياة المشتركة دي عشان تبلل الحياة بنداوة الرحمة والحب والرضا. بعد ما فصل القرآن موضوع الصداق للمرأة يرجع لأموال اليتامى ويفصل أحكامها عشان يشرح لك ان المال ده ولو ان هو مال يتامى لكنه هو قبل كل حاجة هو مال الجماعة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. زي ما بقولك ان المال اليتيم ده هو قبل كل شيء هو مال للجماعة، يعني الجماعة المسلمة هي متكافلة في الانتفاع بالمال ده، يعني هي الملكة الأساسية ابتداء للمال العام، واليتامى أو مورثوهم بيملكوا المال ده للاستثمار ويفضلوا ينتفعوا ينفعوا الجماعة مدام قادرين على تكسيره وتسميره. أما السفهاء من اليتامى اللي عندهم مال وما يحسنوش تدبير المال ده فما ياخدهوش، ما يستلموهوش في إيديهم ومش من حقهم إنهم يتصرفوا فيه. لكن يعود التصرف في مال الجماعة للولي اللي هو في إيده المال حاليا، ويصرف منه على اليتيم أو على السفيه مع مراعاة درجة القرابة طبعا، لحد ما يجي الوقت اللي اليتيم ياخد ماله طبعا. ولا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء هنا مقصود بها، قيل في تفسيرها ان هم اليتامى، وقيل ان هم النساء ما عندهمش القدرة والسيطرة على مشاعرهم في الانفاق على المال، فما يجيش الراجل وتزوج بقى يسيب ماله مطلق في ايد المرأة وبعدين يبدأ هو ياخد مصروف من ايدها. لأ، لازم انت بترزقها وبتكسوها وبتقول لها قولا معروف. ده اذا اخذنا بالقول اللي بيقول ان السفهاء هم النساء. وفي قول تاني ان السفهاء هنا هم اليتامى اللي هم الاطفال ولسه ما بلغوش الرشد، لسه ما بلغوش الحلم. طبعا يتبين السفه والرشد بعد البلوغ، يعني امر السفه والرشد ما مش امر خفي،